حصريا على موقع djkimo.com. سهرت هواية تعبت وياي ما خليتيني بحاجة حب وحنية. حبيتيني وعوضتيني جبتي لي النجمة ما لاحتها ايدي. ابوس راسك وخطوط ايدك وانزل يم رجليك وهذا العالم كله اعوف الخاطر بس ارضيك. سعادة قلبي ومصدر قوتي مرتبطة بإيديك. انت حبيبة روحي وناسي كلهم بعدك هيك. امي امي هيب شخصيتها عجيبة ما تتعوض هالمخلوقة مليانة طيبة. أحلى بنادم يا أول حب صافي وما بي أي منية. عشقتيني ودللتيني يا الحب مش عندي سوى الراحة النفسية. الله يحبني وموفقني غير انت بظهري. حضنك أرجع طفل صغير لو شايب شعري. ولو ما احساسك بي وخوفك ويناني ما ادري. ابقى احتاجاني لحنيتك ولاخر عمري. امي استثنائي لا مو ام عادي. يا رب لا تحرمني من احفظها الي. حصرياً على موقع djkimo.com.